إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى، واعلموا بارك الله فيكم أن الله تعالى أنزل هذا الإسلام على العباد لكي يرشدهم إلى ما فيه الخير والسعادة لهم في الدنيا وفي الآخرة. إن الإسلام يا عباد الله جاء ليبني الإنسان، فهو أي الإسلام يعتني ببناء الإنسان أكثر من اعتنائه ببناء المنشآت والبنايات والآلات. إنك أيها المسلم إذا بنيت نفسك وبنيت الإنسان، فإن ذلك الإنسان الذي يكون مبنيا على معرفة الحقوق والواجبات، إذا بنى الآلات وبنى البنايات وشيد الطرق والعمارات، فإن ذلك الإنسان يأتي منه الخير ويأتي منه الأمن ويأتي منه السلام. أما إذا اهتم الناس ببناء الآلات والطرق والمنشآت ولكنهم أهملوا كثيرا في بناء الإنسان، فإن النتائج تكون عكسية. عباد الله، إن رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم لما مات لم يترك خلفه المصانع والمنشآت، وإنما ترك الرجال، الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين بنوا الحياة والذين نشروا الأمن والسلام في ربوع الأرض. إذن الإسلام يا عباد الله يعتني ببناء الإنسان، وخاصة في العلاقات، وخاصة في علاقة الرجل مع المرأة. هذه العلاقة التي ضل في فهمها أكثر الناس، وخاصة في هذا الزمان الذي اختلطت فيه المفاهيم. أما الإسلام فإنه جعل العلاقة بين المرأة والرجل علاقة طيبة مثمرة، فجعل الزواج لمصالح عظيمة وفوائد كبيرة تستمر فيه الحياة، ويتناسل الناس بطريقة شرعية آمنة مطمئنة. وبالزواج يا عباد الله يصان المجتمع ويحفظ الناس من الأمراض الفتاكة التي نسمع بها من حين إلى آخر، خاصة في الدول والبلدان الذين لا يعرفون العلاقة الحقيقية والصحيحة. إن الزواج يا عباد الله يؤدي إلى الابتعاد عن الأخلاق الهدامة. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، أي نفقة الزواج، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. رواه البخاري ومسلم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، ولا تكونوا كرهبانية النصارى. رواه البيهقي وغيره، وهو حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه، فليتق الله في النصف الباقي. رواه الطبراني وغيره، وهو حديث حسن. أيها المسلمون، إن الإسلام الذي حث على الزواج أمر بتسهيل طريقه وبالتعاون على تحقيقه، ونهى عن تعطيله، ونهى عن جعل المعوقات له بغلاء المهور والنفقات الكثيرة والشروط التي تعجز الإنسان، كما نهى الإسلام عن تأخير الزواج، هذا التأخير الذي صار موضة وعادة متبعة. كنا في الماضي لا نرى بنتا تتجاوز 18 إلا وهي مش متزوجة فقط بل عندها أولاد، أما اليوم وصرنا نرى بنات تجاوزن 40 لم يتزوجن بالحجج الواهية كالدراسة والسكن وتكوين المستقبل والتجهيز والملابس. إذن يجب على المسلمين أن يسهلوا أمر الزواج، إن العلاقة بين الرجل والمرأة لا يستطيع الإنسان أن يمنعها ولا يستطيع أن يتركها هكذا فوضى. إننا نشاهد رهبان النصارى يحرمون الزواج وينظرون إلى الزواج على أنه شهوة غير طيبة، خاصة لرهبانهم وأساقفتهم. لما فعلوا ذلك انتشر الحرام بالسر وجاءت النتائج العكسية، فجاء العلمانيون واللادينيون فأباحوا العلاقة بأي طريقة، المهم أن يشبع الرجل والمرأة شهوتيهما. ومن الأمور التي فعلها العلمانيون واللادينيون والمنافقون الدعايات المغرضة ضد الزواج، فيصورون الزواج على أنه قفصا مخيفا، يقولوا فلان دخل القفص الذهبي. غلط، ما تدخلش القفص، بالعكس الزواج هو الحرية لكن الحرية المقيدة. يصفون الزواج على أنه ربطة عنق معيق عن الانطلاق في الحياة، وكذلك يصورون العلاقات خارج الزواج بصورة جميلة حلوة، حتى في الإعلانات إعلان عن عطر بارفان، فيجعلون الذي يفعل هذا العطر ليس لزوجته بل لامرأة تشاهده وتشم الرائحة الطيبة فتقع العلاقة بينهما. هذه كلها ضرب للزواج، حتى صار كثير من الأوروبيين والأمريكيين ضربوا هذا العقد المقدس وهو الزواج، فصار الإنسان عندهم يعيش مع امرأة في سقف تحت سقف واحد وفي بيت واحد وعندهم أطفال، ولكن لا يربطهم أي عقد، بل إن من رؤسائهم رؤساء دول صاروا لا يتزوجون الزواج لا في الكنيسة ولا في البلدية، هكذا على مياه زواج حب هكذا ويعيشون مع بعض. فالحذر الحذر، لا نتبعهم في ذلك فإنهم ضالون. قال تعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أصحاب الشهوات المحرمة يريدون منكم أيها الطاهرون يريدون منكم أن تميلوا عن الحلال إلى الحرام، أن تميلوا عن الطهارة إلى النجاسة. وقال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. عباد الله، علم مبارك الله فيه أن تأخير الزواج ومحاربة الزواج يؤدي إلى كوارث وأمراض وفساد. إنني لا أتحدث عن الناس من المريخ، إني أتحدث عني وعنكم، لا تتصوروا أننا نتكلم عن أشخاص بعيدين. لماذا لا نطبق كثيرا من الخطب التي نسمعها؟ لأن كثيرا منا لما يسمع الخطيب يقول أو يهضر على الناس واحد أخرين، لا، ننظر على أنفسنا أولا، الذين أتوا إلى المسجد الذين يصلون الجمعة، نتكلم عن أنفسنا أولا وعن الآخرين. إن تأخير الزواج يؤدي إلى كوارث وأمراض وفساد وأنتم تشاهدون، خاصة الناس الذين يعملون في الوظائف العامة، إنهم يحكون قصصا مخيفة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب. أيها المؤمنون، على المسلم أن يتعلم أحكام الإسلام قبل أن يقوم بأي عمل لكي يطبق ويمتثل. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبع، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن الزواج يا عباد الله عمل عظيم ومشروع، بروجي كما يقال باللغة الفرنسية، مشروع كبير، لا تدخله حتى تتعلم الأحكام. ويا ليت أن الأئمة والمربين وأصحاب المؤسسات التعليمية يجعلون دورة كما يقال عندنا التربص، دورة تدريبية يدخلها الرجال لوحدهم والنساء لوحدهن، يتعلمون أحكام الزواج قبل أن يدخلوا إلى هذا المشروع الكبير. وهكذا الإسلام يأمرك قبل أن تفعل شيئا أن تعرف أحكام الشريعة في ذلك الأمر. فمن ذلك يا عباد الله، من أحكام الإسلام في الزواج، أولا الاختيار على أساس الدين والخلق. كثير من الناس خاصة الآباء، خاصة النساء، المشكلة في النساء: إلا من رحم ربي، انساه من يحكمه، إلا من رحم ربي. فتجد الرجل أمام زوجته يضعف فيقبل أن المرأة تقول له: أنا لا أزوج ابنتي لإنسان ما عندوش سيارة كبيرة، وما عندوش بيوت، مش بيت واحد، ما عندوش وظيفة يأتي منها بالملايين. لا يا عباد الله، الاختيار على أساس الدين والخلق. ثانيا، انوي أيها الرجل، وانوي أيتها المرأة للزواج، أن يخرج الله تعالى منكم ذرية توحد الله سبحانه وتعالى. ثالثا، تقليل الشروط والبعد عن الخيال. بعض الشباب يقول: أنا أريد امرأة صفتها كذا وكذا، ممكن لا يجدها إلا في الجنة. قلل من الشروط، ابتعد عن الخيال. وكذلك المرأة. رابعا، تيسير المهور وتخفيف النفقات وتقليل المدعوين. بعض الناس يستطيع أن يطعم 100 إنسان، لا تدعي كل البلدية، كل الدائرة، كل الولاية. لماذا تدخل نفسك في الديون؟ وأنت يا أخي، إذا لم يدعك أخوك وصاحبك إلى حفلة زواجه لا تغضب، إنه ممكن ما عندوش، يقدر يوكل 10 من الناس يكفي. عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه لما هاجر إلى المدينة تزوج ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف، حتى التقى به في الطريق فرأى عليه أثر من عطر، فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله تزوجت. الله أكبر، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرف أن صاحبه تزوج. إذن مع أن عبد الرحمن بن عوف كان من الأغنياء، إذن هذه النفقات هي التي جعلت الزواج يتأخر والفساد يكثر. فعلينا يا عباد الله أن نعرف أحكام هذا المشروع الكبير. ومن ذلك خامسا، أداء الحقوق، وهذا نتكلم عنه في الخطبة الثانية. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إذا قلنا بتسهيل أمور الزواج ليس معنى ذلك أن الإنسان يرمي بابنته أو موليته هكذا، لا، لابد من تسهيل الزواج مع التفقه والعلم بالحقوق والواجبات. إن كثيرا من الناس يتزوجون ولا يعرفون حقوق الزوجة ولا المرأة تعرف حقوق الزوج. قال الله تعالى: ولهن، أي النساء، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي ولهن من الحقوق مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. إن أكذوبة مساواة الرجل مع المرأة إنها تخالف الإسلام. الأوروبيون يقولون ما شاءوا لأنهم كفار ضالون، ربي اسمهم ضالين، متى ضالين؟ تايهين، ربي تلف لهم رايهم، يعرف يصنع كمبيوتر، يعرف يصنع صاروخ، يعرف يصنع الدواء، تكون مريضا لا تستطيع أن تتوضأ، لا تستطيع أن تصلي، تأكل حبة تاع دواء، ما شاء الله تقوم صلي ترتاح. نعم، لكن في الأمور ما يعرفوش، حابسين ما يعرفوش، لا تقلدوهم في المشطة والمشية والسروال الطايح والمنقوشة، ما يعرفوش، حابسين ما يعرفوش الأمور. وكذلك في العلاقات لا يعرفون. إذا الآن هم حايرين، الراجل كما المرأة ولا لا حايرين، أما نحن خلاص نحن مش حايرين عندنا. وللرجال عليهن درجة، ما هي درجة؟ درجة النفقة ودرجة القوامة، هو الذي يقوم البيت وهو الذي يسير البيت. ما هي حقوق الزوج على الزوجة؟ أولا، وهي أعظم هذه الحقوق، أعظم من حقها عليه، أولا طاعته في غير معصية الله. على المرأة أن تطيع زوجها. لو كان يقول لها باباها اخرجي من الدار، والراجل يقول لها ما تخرجيش من الدار، كثير من الناس من طاعة الوالدين، ما كانش عن طاعة الوالدين، خلاص تزوجتي، طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين، لأنه جنتها ونارها. ثانيا، عليها أن تستقر في البيت ولا تخرج إلا بإذنه. بعض النسوة تقول كيفاه أنا وصلت إلى مراكز مرموقة في الوظيفة ما نخرج حتى يسمح لي راجلي؟ نعم، أنت مسلمة، أما الأوروبية ما تعرفش، ما تقلديهاش، حابسة، تقلديهاش، ما تعرفش. ثالثا، ألا تمتنع عن إذا أرادها. بعض النساء إذا أرادها زوجها تمتنع، فإذا بات الرجل غضبان عليها باتت الملائكة تنعنها حتى تصبح. رابعا، لا تسمح بدخول بيت زوجها لأحد يكرهه. بعض الجارات تدخل على الزوجة فتغير لها مخها، يقولها هذه ما نزيدش نشوفها في دارك. نعم، حتى لو قال لها أخوك ما يدخلش لدارك، لأنه كل ما يدخل يبدل لك عقلك على ما جابلكش على كذا، ما يجيش يدخل دارك. عليها أن تطيعه. خامسا، لا تصوم تطوعا وهو حاضر إلا بإذنه، لأنه قد يحتاجها. سادسا، لا تنفق من ماله إلا بإذنه. سابعا، أن تقوم بخدمته وخدمة أولاده، واجب هذا. ثامنا، أن تحفظه في نفسها وماله. تاسعا، أن تشكر له ولا تجحد فضله. ما تقولوش بلم زيتك، توكلني وتشربني بلم زيتك، لا، تشكره على ذلك، هو واجب عليه وتشكره. وهي منزلة تشريف وتكليف. بعض الناس يقول هذه منزلة تكليف بقى، لا تشريف، لا، منزلة تكليف وتشريف. عاشرا، أن تتزين له وتتجمل له. أما المتبرجات فإنهن يتجملن للشارع، وأما إذا دخل في البيت تبقى بدون جمال وتجمل. 11، ألا تمن عليه إذا ساعدته بمالها أو مال أبيها. بعض النسوة ربي أعطاهم أعطاهم باباهم، فكل دائما تمن عليه، أنا اللي درت لك، أنا اللي خرجتك من الغرقة، أنا كذا، هذا لا يجوز. 12، أن ترضى باليسير وبالممكن ولا تكلفه ما لا يطيق، حتى لا يدخل في ديون حتى لا يدخل في ديون وأزمات. 13، أن تجتنب كل ما يؤذيه ويغضبه، فلا تفشي له سرا ولا عيبا. كثير من النسوة تروح لدار باباها وامها تذكر العيوب تاع دارها، تاع شيخها، تاع جوزتها، تاع خيات زوجها، هذا لا يجوز. رابع عشر، أن تحسن معاملة والديه وأقربائه. خامس عشر، أن تتمسك به، يعني عندها راجل تفرح به ولا تطلب فراقه لغير سبب شرعي. إن الخلع الذي نشاهده اليوم كثرة بزاف، المرأة تتزوج شهر شهرين عام عامين ثم تطلب الخلع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها الجنة. رواه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: المختلعات هن المنافقات. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. أما حقوق الزوجة على زوجها، أولا عليه أن يدفع لها المهر وكلما كان قليلا كان أبرك. ثانيا أن ينفق عليها وأن ينفق على أولاده من كسوة والسكنة واللباس والطعام والدواء بمقدار وسعه. ثالثا أن يحميها ويدافع عنها. رابعا أن يعلمها ما ينفعها في دينها ودنياها. خامسا أن يعاملها بلطف وحسن عشرة، ما يقولهاش الكلام الذي لا يليق، خاصة من تزوج وعدد. تعدد الزوجات أيها المسلمون صار محاربا اليوم، وصار كبيرا من الكبائر عند بعض الناس، وهو أمر عادي حلال. بعض الناس يقول لك ما تتزوجش على مرتك حتى تكون معوقة، ما تسمع ما تشوف ما لا، حتى زوجتك تكون حور العين وتتزوج عليها جائز. اسمعنا أيتها النساء، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قيل له: من أحب الناس إليه؟ قال: عائشة. قيل له: من الرجال؟ قال: أبوها. ومع ذلك تزوج عليها. إذن هذه العقلية، هذه ما تتزوج على مرتك حتى تكون أنديكابي، خلاص ميتة، هذا عقلية مارجة ومخالفة لدين الإسلام. لكن العدل، ما هو العدل؟ في ثلاث أمور: النفقة والمبيت، ليس هذا فقط، والمعاملة. بعض الناس يتزوج مرأة ثانية أو ثالثة، المرأة الأولى أروح تأكل يا كذا يسبها، والمرأة الثانية تعالي تأكل يا حبيبتي يا كذا، لا، هذا لا يجوز. لا بد من المعاملة الحسنة مع الجميع. سادسا، أن يغض الطرف عن بعض أخطائها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يفرك، أي لا يبغض، مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. مثلا المرأة هذه ما شاء الله شريفة، حافظة على دينها، محافظة على نيفها شرفها، وعندها مثلا تهدر شوية بزاف، فأنت عالج هذا الأمر، مش تطلقها. مثلا ما تعش طيبة مليح، علمها، مش تطلقها. إذا ما تشوفش فقط السلبيات، انظر لما معها من الإيجابيات. سابعا، ألا يضربها، فإن ضربها فبشروط دقيقة جدا، منها أن لا يكون هناك حل إلا الضرب، والضرب لا يكون إلا خفيفا. واللي يعرف روحه ما يشدش روحه ما يضربش، ما تضربش. أما تضربها وتعمل معها ملاكمة، تخبطها مع الجدار، هذا لا يجوز، لا يجوز يا جماعة. ومن فعل ذلك فإن الله ينتقم منه، وقد يسلط الله عليه من ينتقم منه من البشر. ثامنا، يجوز له أن يأذن لها لكي تذهب إلى صلاة الجماعة وصلاة الجمعة وزيارة الأقارب، بشرط أن لا يكون هناك فتنة عليها ولا منها. تاسعا، عليه أن يتزين لها كما يحب أن تتزين له. بعض الشباب، بعض الناس قبل الزواج ما شاء الله مثل المرآة، دائما لابس مليح، غير يتزوج يقعد روح. غلط، غلط. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إني أتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين هي لي. عاشرا، عليه أن يحسن الظن بها. نحب الوسواس، بعض الناس يسب زوجته وتهضر في الهاتف وتضحك، ما عم تهضري، هاتلي الهاتف ويعسل الهاتف تحت، هذا غلط. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من الغيرة ما يحب الله، كاين غيرة ربي يحبها، وإن من الغيرة ما يبغض الله، كاين غيرة ربي ما يحبهاش. فأما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، يعني المرأة تشوف التصرفات تاعها في تدخل لك الشك، هنا لازم تغير. أما امرأة تعرفها شريفة خلاص قداش تدقق تدقق حتى تدخلها في الشكوك. إذا شفت زوجتك تتكلم في الهاتف وتضحك، ولما شافتك حشمت تقول شو تهضر مع راجل، ممكن تهضر مع أختها مع صاحبتها في أمر تستحي أن تذكره لك. المهم شوف المعاملة، شوف الطريقة تاعها، شوف الأخلاق تاعها العامة، الأخلاق تاعها العامة أحسن الظن بها. أما إذا كانت تراوغ هنا لابد من المراقبة. ثاني عشر، عليك أن تحفظ سرها وعيوبها، لا تغفر عيوبها، بل عليك أن تصلح عيوبها. إذن يا عباد الله علينا أن نتعلم الحقوق، الحقوق بين الإنسان ووالديه، بين الإنسان وجيرانه، بين الإنسان وأصحابه، بين الإنسان والمسؤولين، بين الإنسان وزوجته، بين الإنسان وأولاده، هكذا نتعلم الحقوق والواجبات حتى نعيش في السعادة والمبرات والبركات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضى المسلمين، واقض حوائج المسلمين، واقض الديون عن المسلمين، اللهم اكشف هموم وغموم المسلمين يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.